أو تكون صحيحة والأولى نافلة إن كانت الأولى غير صحيحة، غير صحيحة يعني فرضا. ولكن القول الراجح عرفته الآن أنك إذا جئت والصفوف تامة فصلي مع الإمام ولو كنت منفردا. فضيلة الشيخ بارك الله في علمكم، يوجد عندنا في مثل هذه الأيام سنويا في عيد ال عندكم في ايش؟ وين هو في؟ في كينيا. في كينيا، اي نعم بينا، لان احنا الحين بعنيزه. كما هي معلوم ان الان ما الذي يوجد عندكم؟ يوجد الفعل يفعلون في سنه، في كل سنه. نعم. مثلا النصارى يحتفلون ميد عيد الميلاد عيسى. نعم. في كل سنه. الان المسلمون جعلوا هناك عاده يجتمعون لمده 3 أيام. يذبحون ويسوون المحاضرات فيما بينهم، وقالوا بدلا أولادنا وجماعتنا يمشون مع النصارى نجمعهم في مكان ونؤكلهم. ما حكم هذه الذبيحة؟ هل يعتبر يعني مشابهة للكفار؟ وهناك ما يتبادلون فيما بينهم الهدايات بين النصارى، هل فيها شيء؟ بارك الله فيك. نعم فيها شيئا، ما هو شيء واحد. الشيء الأول مداهنة هؤلاء النصارى بإقامة عيد في الإسلام كعيدهم، وهذا يعني أنهم قد رضوا بهذا العيد من النصارى. والرضا بعيد النصارى يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة: إن لم يكن كفرا فهو محرم قطعا. الرضا بشعائر الكفر مو هين، ليس بهين، فهذا حرام ولا يجوز. أما الشيء الثاني فلأننا إذا أقمنا مثل هذه الأعياد فإن النشأ الصغار سيعتقدون أننا عيدنا كما عيد هؤلاء، ولا يعرفون أن مراد أهليهم أن ينشغلوا بهذا عن أعياد الكفار، وستذهب الغيرة من قلوبهم بناء على هذا الظن الذي ظنوه. ولهذا نرى أنه لا يجوز أبدا إحداث عيد مضاهاة لهؤلاء النصارى، ولكن من الممكن أن يدرسوا أولادهم أن هذا ليس عيدا لنا، هذا عيد للكفار وليس لنا فيه دخل. وأما تبادل الهدايا فهذا موضع نظر وموضع خلاف بين العلماء، منهم من قال لا بأس أن نقبل هديتهم إذا أهدوا إلينا في هذا اليوم، ومنهم من يقول لا، لأن قبول هديتنا يشعرهم بأننا راضون بفعلهم وأعيادهم. ولا شك أن السلامة أسهل، أي أن لا يقبل هديتهم بهذه المناسبة، فإنه أسلم لدينه وعرضه. نعم. الذبيحة لم يذبحوها لغير الله، إنما ذبحوها لله، لكنها ذبيحة بدعية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا صام الإنسان يوما أرفع صوتك اسمع الناس، إذا أراد أن يصوم يوم، نعم، وفي منتصف اليوم أراد أن يفطر، فقال إذن إني أريد أن أفطر، فذهب يعني ذهب يأتي بطعام، فإذا به لم يوفق في يعني طلب الطعام أو وجود الطعام، فقال إذن أنا إني صائم، يعني تغيير النية يا شيخ. هل الصوم فرض أو نفل؟ نفل. صيام النفل لا يلزم إكماله، إن شاء الإنسان أفطر، لكنه لا ينبغي أن يفطر إلا لسبب، لأن الإنسان إذا شرع في طاعة الله عز وجل فإنه لا ينبغي العدول عنها إلا إذا كان هناك سبب شرعي يقتضي أن يفطر، مثل أن يقدم إليه ضيفان ولا يرون إكرامهم إلا بأكله معهم، أو ما أشبه ذلك من الأسباب، فهنا الفطر أحسن. أو يدعوه إنسان إلى وليمة ويرى هذا الداعي أنه لا تطيب نفسه حتى يأكل هذا الصائم، فالأكل أفضل. وأما بدون سبب فلا ينبغي أن يفطر، وإن أفطر فلا حرج عليه. أما إذا نوى الإفطار كما في السؤال، نوى الإفطار لكن ذهب ليتناول الطعام، فإنه يكون مفطرا سواء وجد الطعام فأكله أم لم يجده. لكن إن لم يجده ونوى استئناف الصوم، ونحن نتكلم على أن الصوم نفل، فإن له ذلك، لكنه لا يثاب على هذا اليوم إلا من النية الثانية. فإذا نوى في نصف النهار فليس له إلا أجر نصف يوم فقط. هذا إذا كان نوى الفطر لكن ذهب ليأكل. أما إذا قال سأذهب إلى المطعم إن وجدت شيئا أفطرت، وإلا فأنا على صيام، فهذا لا ينقطع صومه حتى يجد ما يأكله فيفطر. نعم شيخ أحسن الله إليك، كلمة معنى الأمي، الأمي نعم. الذي لا يعرف، الذي لا يقرأ ولا يكتب، نعم. هل تأتي على غير هذا المعنى في قوله تعالى بعثت الأميين رسولا؟ نعم. الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، لكنه عند الفقهاء الأمي من لا يحسن الفاتحة، حتى لو كان يقرأ ويكتب وهو لا يحسن الفاتحة فهو أمي. لكنه في الأصل في اللغة العربية هو الذي لا يقرأ ولا يكتب نسبة إلى الأم، يعني كأنه مولود اليوم خارج من أمه. ومعناها في، وأما هو الذي بعث الأمي رسولا فهو رسول بعد أن بعث. لا، الأميين هنا هم معناها، هل هم الذين الأميين يعني بذلك العرب المشركين مثلا، العرب عموما، العرب لا يعرفون الكتاب ولا القراءة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شيخ، السؤال يدور حول من بذر بذر وسقاه وأتى الطير يأكله، أيضرب الطير؟ نعم. أيضرب الطير؟ إيش؟ أيضرب الطير ويترك البذر؟ يعني أن رجلا بذر بذرا فتسلطت عليه الطيور، سقاه بالماء، سقاه بالماء وتسلط عليه الطيور. نعم. هل يجوز أن يقتل الطيور؟ الجواب نعم، يجوز أن يقتل الطيور لدفع أذاها، وكل شيء مؤذي ولا يندفع إلا بقتله فليك قتله، سواء طيور أو غير طيور. حتى الآدمي لو صار على آدمي آخر ليقتله أو يأخذ ماله أو يأتك عرضه ولم يندفع إلا بالقتل فله قتل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة فإن قال قائل ما هو الدليل في مسألة الآدمي؟ الدليل أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا سأله قال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يطلب مالي؟ قال لا تعطيه مالك، لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتل. قال يا رسول الله أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال يا رسول الله أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد، لكن بشرط أن لا يندفع إلا بالقتل. أما إذا كان يندفع بدون القتل فإنه لا يجوز أن تقتله. لو كان مثلا أنت نشيط قوي أقوى منه تستطيع أن تمسك به وتأسره وتسلم من شره لا يجوز لك أن تقتله، لأنه يدفع بالأسهل فالأسهل. بالنسبة للميت اللي مات وضع في القبر، شاهدنا في ناس يكشفون وجهه، في ناس يغطون وجهه، في ناس يرفعون أيديهم على القبور يدعون له، في ناس يعني في اختلاف. أما من جهة كشف وجه الميت إذا وضع في اللحم فقد ورد عن بعض السلف فمن فعله فلا بأس، لكنه يكشف الوجه الذي يلي الأرض، ما هو كل الوجه، يعني يجعل خده على الأرض. وأما ومن السلف من لا يكشف، فالأمر في هذا واسع. وأما الدعاء له بعد الدفن فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فمن رفع يديه عند الاستغفار له فلا حرج عليه، ومن لم يرفع وقال اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبته اللهم ثبته اللهم ثبته وينصرف، لأن الرسول قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فقط. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دعا دعا الله ثلاثا، فيستغفر ثلاثا للميت ويسأل الله له التثبيت ثلاثا ثم ينصرف. نعم. فضيلة الشيخ، ينتشر عند كثير من النساء أنه قبل ولادتها وإن كان بيوم أو يومين عندما يخرج الدم تترك الصلاة، فهل هذا صحيح؟ وإذا لم يكن صحيح أن تعيد الصلاة؟ يقول العلماء رحمهم الله إن النفاس هو الدم الذي يخرج مع الولادة، النفاس هو الدم الذي يخرج مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق، فإذا حست بالطلق وبدأ يخرج الدم معها فهو نفاس لا تصل، ولو كان قبل خروج الولد بيومين أو ثلاثة. نعم. فضيلة الشيخ، توفي عمي منذ سنوات وترك تركة، مما ترك قطعة أرض منحت له، والآن يسكن وبنى بها بيت. أموال هذا البيت كانت من مستقرة من البنك، ويسكن في هذا البيت الآن زوجته وابن له وبنت، وله أبناء وبنات كثيرين وورثة كثيرة، هل يلزم من القطعة هذه والبيت أن أتنازل بقية الورثة لهؤلاء؟ لمن؟ للزوجة وابن البنت، أو أيضا إذا أحد الورثة سدد البنك هل يصير البيت ملكا له؟ لا يلزم الورثة أن يتنازل بعضهم لبعض إلا باختيار منه، وأما من سدد دين البنك فإنه يثبت له على بقية الورثة ما ينالهم من التسديد حسب الملك وليس لهم. سنوات لهدت هذا الآن، ولا أحد مرفع يتكلم وقال أنا لي كل هذا، الأمر لهم يبجى لهم إن تنازل بعضهم عن بعض، فجلزم جمع خير تنازل فيه؟ لابد من جمع الورثة كلهم. يا فضيلة الشيخ، بعض الشباب عندما ينامون يضعون يعني مسجلات عند رؤوسهم وهي مثل مشغلين قرآن، يضعون ايش؟ مسجلات عند نومهم، فما فعل هذا؟ ما صحة الفعل؟ فما صحة الفعل هذا؟ اقول ليش يضعونه مثلا يعني ما يستطيع انه يقرأ؟ نعم. لا يقرأ. فما يعني معناه لا يأتي النوم الا وهو يسمع القرآن؟ اي نعم. ليس في هذا بس. رجل رحل طلب العلم واخذ اولاد واهله ومكث في مدينه ما يدري كم ياخذ، سنه سنتين ثلاث، هذا الحال هو يقصر واهله يقصر. لكنه هل هو عازم على الرجوع؟ اي نعم. ولا الاصل الاقامه؟ لا، عازم على الرجوع لكن ما يدري، بعد سنتين عشر سنوات واهله وجميع الرحل. هو حكم المسافر على ما نراه. نعم، انه ما دام عازم على الرجوع لكن ما قيد بوقت، فحكم المسافر. الأهل يجمعون ولا أصلاً؟ إذا كان حكم المسافر فالرجل يلزمه أن يصلي مع جماعة، لكن إذا فاتته الصلاة فله أن يقصر، والنساء لهن أن يقصر. أما الجمع فالأفضل أن لا تجمع النساء، لأن الجمع لا ليس بسنة إلا عند الحاجة إليه، عند رجوع للزيارة. نعم، عند رجوع من الزيارة أبرعهم. عند إيش؟ عند رجوعهم لما قد عقدت مساجد. نعم نعم. الزيارة. عند رجوع. لا لا. عند رجوعهم إلى وطنهم. لا يقصرون. الزيارة يرجعون. ولو كان، لأنهم لا زالوا مستوطنين هناك. إذا راح هناك يكون يجي يصلوا صلاة كاملة. نعم نعم. صلوا صلاة كاملة. شيخ صلى الله عليك، أحسن عليك. في بعض الناس في صلاة الفرض يرفعون أيديهم بعد الدعاء، فما رأيك؟ نعم، الدعاء بعد الصلاة ليس بسنة، لأن الله تعالى قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، إلا في حال واحدة وهي صلاة الاستخارة، لأن صلاة الاستخارة قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا هم أحدكم بأمر فليصلي ركعتين ثم ليدعو، فجعل الدعاء بعد صلاة الركعتين. أما ما سواها من الصلوات فليس من السنة أن يدعو، سواء رفع يديه أم لم يرفع، وسواء في الفريضة أو في النافلة، لأن الله أمر بذكره بعد انتهاء الصلاة، فقال سبحانه وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، وقال في سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وإنما يقال للإنسان إذا كنت تريد أن تسأل الله شيئا فادعو الله قبل أن تسلم، لوجهين: الوجه الأول أن هذا هو الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال في التشهد إذا فرغ فليتخير من الدعاء ما شاء. وثانيا أنك إذا كنت في الصلاة فإنك تناجي ربك، وإذا سلمت انتهت المناجاة، فهل الأفضل أن تسأل الله في حال مناجاتك إياه أو بعد انصرافك من المناجاة؟ الجواب الأول، تدعو الله وأنت تناجي ربك. وأما قول المصلي بعد فراغه من الصلاة استغفر الله ثلاثا، فهذا دعاء لكنه متعلق بالصلاة، لأن استغفار الإنسان ثلاث مرات بعد انتهاء من الصلاة ترقيع للخلل الواقع في الصلاة، فهو من تكميل الصلاة في الحقيقة. نعم. حديث أن سلم صلاة فجر، يعني حديث بعد انتهى الصلاة التفت المؤمنين ورفع يديه، ما هو صحيح الحديث هذا؟ ليس بصحيح. وارد؟ لا ما وارد، إن ورد هو ضعيف. يا شيخ، دخول أوقات الصلاة معلوم بالأذان، ما هو بالأذان وعن النساء أقول ليس بالأذان، ألا إن المؤذنين على الوقت، قد يؤذن عن الوقت وقد يتأخر ينام تأخر ربع ساعة، وقد تورى الساعة ويتقدم، وقد يتوهم ينظر إليها بسرعة، والآن مثلا على 12 فيظنها 12 وهي 11. فالعموم يا شيخ، وقد سمعنا من أذن وفي أثناء الأذان سمعنا الناس يقولون له في الميكروفون ترى باقي ساعة باقي ساعة هم يأذن. لا أكتب العموم يا شيخ. أي النساء يا شيخ يأخرون الصلاة، متى يحرم يا شيخ على النساء تأخيرها؟ مبارك الله فيك، أوقات الصلاة الحمد لله واسعة، الظهر من وقتها من دخولها وقت الظهر إلى دخول وقت العصر، والعصر من دخول الوقت إلى اصفرار الشمس والضرورة إلى الغروب، والمغرب من غروب الشمس إلى دخول وقت العشاء، والعشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، والفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فضيلة الشيخ أحسن الله إليه، في بعض المناطق حضرت دفن الجنازة فوجدتم يضعون الطوب عن يمين الجنازة ويسارها ومن فوقها، فما حكم هذا العمل؟ لعل الأرض رخوة ويخافون أن تنهد على الميت، الرب ليست رخوة. فإذا كان كذلك هذه حاجة، أو تكون مثلا فيها مياه حول البحر مثلا، المهم لحاجة لا بأس له، ولغير حاجة فيه إضاعة ماء، لأن اللبن الذي يوضع على يمين الميت على يمين القبر ويساره ربما يكفي قبرا آخر أو قبرين، ففيه إضاعة ماء. لا يجوز وضعها؟ لا، ما نقول لا يجوز، نقول تركه أحسن. فبس الشيخ، هل ورد رفع اليدين في الوتر قنوت؟ هذا رفع اليدين في القنوت صحيح ثابت عن عمر رضي الله عنه قنوته. وكذلك أيضا في رواية قنوت الرسول عليه الصلاة والسلام في الفرائض أنه رفع يدين. فرفع اليدين سنة، ومن ترك ذلك جهلا يعلم، ومن ترك ذلك اجتهادا لا ينكر عليه. نعم فضيلة الشيخ، إذا شخص سافر من أهله وعنده نية عدم الرجوع إلى بلدهم وأقام في بلد بعيد عن بلدهم بنية الاستقرار، ثم رجع إلى أهله زيارة، هل يعتبر نفسه مسافر؟ نعم أم لا؟ إذا خرج الإنسان عن وطنه الأول بنية الاستقرار في البلد الثاني فإنه إذا رجع إلى وطنه الأول يكون مسافرا ما دام على نيته الأولى. والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان وطنه الأول مكة، ولما فتح مكة قصر، وفي كذلك وفي حجة الوداع قصر. اسمع شيخ، وإن كان في نفس هذا البلد بلده الأول زوجته وأولاده، نعم حتى وإن كان زوجته وأولاده. فضيلة الشيخ، رجل أدرك الصلاة في التشهد الأخير قبل التسليم، وقبل أن يكمل صلاته التي فاتت أحس بدخول أشخاص إلى المسجد فقطع صلاته وأنشأ جماعة جديدة، فهل هذا عمله مشروع وما وجه ذلك؟ أفيدونا جزاك الله خير. نعم هذا جائز، يعني لا يؤمر به ولا ينهى عنه، والأصل أنه ممنوع لأنه دخل في الفرض، لكن نظرا إلى أنه يريد قطع هذه العبادة لينتقل إلى ما هو أحسن أجاز العلماء أن يقطع صلاته هذه ليصليها جماعة، وله ثواب الجماعة. واستأنس لذلك بقصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال: صليها هنا. فأعاد عليه قال: صليها هنا. فأعاد عليه قال: فشاء. قالوا: فهذا لما أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينتقل إلى الأفضل، وقطع الرجل صلاته هذه انتقالا إلى الأفضل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل اشترى بضاعة صناديق كبيرة، بضاعة يعني خضرة، صناديق كبار، وبعدين وضعها في صناديق أصغر منها وباع، هل هذا من التطفيف؟ هل هو يقول نعم؟ أولا الأخ صدر سؤاله بالسلام، ونحن قلنا فيما سبق إن هذا ليس بسنة، السلام للقادم، أما الذي معك فلا يحتاج أن يسلم. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول في مكان السؤال لا يسلمون أولا، لكن نظر إلى أنه مجتهد أقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما قادم إلى شيخ من بعيد أين كان؟ جاء عندي من زمان. أما ما يتعلق بسؤاله فنقول إن كان هذا الرجل يوهم الناس أن هذه الصناديق قد اشتراها بعشرة مثل الصندوق، وهو قد اشترى الصندوق الكبير بعشرة ووزعه قسمين فيكون الصندوق الصغير بكم؟ بخمسة، لكنه يوهم الناس وربما يقول لهم إن ثمن الصندوق عشرة، فلا شك أن هذا حرام عليه، وأن للمشتري إذا علم بالحال أن يرد السلعة. وأما إذا كان لا يوهم الناس وليس مشهورا عند الناس أن الصندوق بعشرة الصندوق الكبير فلا حرج عليه، لأنه يقول للمشتري هذا الصندوق بعشرة، تريد أن تأخذه خذ وإلا فدعه. فهمت؟ طيب، والآن انتهى الوقت لأنه أذن، فأعان الله وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي، وجزاكم الله خيرا ونفعنا وإياكم بما علمنا. السلام ورحمة الله وبركاته.